من كان بيته دون المواقيت، واحد ساكن بين مكة والمدينة، واحد بيته عن مكة 200 كيلو في طريق المدينة، يعني يسكن بين مكة والمدينة، واحد يسكن بين السيل وسكان جدة مثلا، أهل جدة، هؤلاء كلهم يحرمون من بيوتهم، من بيوتهم. فالذين يسكنون داخل محيط المواقيت فيحرمون من بيوتهم، من أماكنهم. لو قدر واحد منكم مثلا رايح جدة وما يبي العمرة، رايح جدة عنده دورة علمية مثلا أو اللي يكون، أو رايح لتجارة أو رايح لزيارة مريض أو كذا أو كذا اللي يكون، ولا بال عمرة ولا شيء، يوم وصل هنا خلص شغله مبكر أو تأجلت الرحلة أو كذا، أخذ لي عمرة، يحرم من جدة، لأن هذا لم يتجاوز الميقات وهو يريد العمرة. الآن قرر أن يأخذ عمرة فيعامل معاملة أهل جدة فيحرم من جدة.